وهو تأويل، وهو غير جائز عند المحدثين، لأن فيه تأويل للسند. هنا شبيه بالتدليس إذا كان الرجل واسطة غير أو نعم نعم إيش لا لا حدثني يخلي آخر واحد هو صاحب السنة ما سمع، لكن يخلي آخر واحد منهم هو صاحب السنة. مثلا حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق، قال حدثني ويحط إسناد مطلق ويحدث إسناد دولاب، فالقائل فالسامع له يظن أن هؤلاء الأربعة كلهم حدثوه عن شيخ مطلق مثلا، والأمر ليس كذلك. مستعمل هذا كل الإدراج بأنواعه لا بد أن يبين، لا كل الإدراج بأنواعه السندي والمتني لا يجوز إلا ببيان. نعم لا فرق بينه، تحويل السند يبين أنه تحول من سند إلى آخر، فيعرف أن الحديث روى بإسنادين متصل إلى منتهى إلى غايته. أما هذا الآن الحديث صار بسند واحد. لا لا وهو الأربعة ذولا كل واحد اللي هو سند مستقل. كيف؟ بس ما فوق سند عبد الرحمن، ما فوق التحويل فوق السند، فوق السند حدثني فلان فلان ثم يقول حاء وحدثني فلان عن فلان عن فلان، فالتحويل يسوق السند، يسوق سند كل الشيخين. أما هنا ما فوق إلا سند شيخ أحد الشيوخ الأربعة والباقين حلف إسناده. واضح؟ نعم. لا أدرج شيئا في شيء، لا أدرج شيئا في شيء ورا ما مثلا في المثال الأول أدرجت سند الثلاثة في سند واحد، هذه إدراج الآن، لأن اللي يسمع الحديث يظن أن السند واحد والمحدث به أربعة، هذا إدراج. وكذلك الثاني الذي وزع الحديث عنده متوزع فجعله بسند واحد. نعم إيه؟ لا بس التعليل يعني إيه صحيح صحيح، ولا هذا المسألة خطيرة، لأن أدنى ما يقال فيهم إنه ما عندهم الفهم الثاقب، ما يفهمون، يعني لو فرض إنهم يعرفون الأسانيد وظاهر الأسانيد ما عندهم الفهم الثاقب اللي يعرفون هذا معارض أو غير معارض. لا ما صحيح، لا لا لكن صحيح اللي توه بادي ما نقول تصريحه في الأول. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون البراءون اثنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخاص به، لكن يريد فيه من المثل الآخر ما ليس في الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المثل فهو هذا، كل هذا يوجب ضعف الإسناد لهذا الإدراج الذي فيه،

فإذا جاءت الزيادة والذي لم يزد أتقن علمنا أنها شاذة، لأن الشاذ أن يخالف الراوي من هو أرجح منه وأوثق، فنال منها زائدة. عرفتم؟ طيب، فإن كان السند ناقص لم يصرح فيه بالتحديث، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو صار الحديث بكل سنده عن فهنا تترجح إيش؟ الزيادة، لجواز أن يكون أحد المعنعنين مدلسا، حذف واحدا من الذي حذف الذي حدثه وارتقى إلى شيخ وقال عن فلان. إذن لا يحكم بالزيادة إلا في شرطين: أن يكون الناقص أرجح من الزائد، والشرط الثاني أن يصرح بالتحديث في سند من الناقص، في سند الناقص. ولهذا قلنا المزيد في متصل الأسانيد، لا بد أن نعلم أنه متصل، وهذا بطريق التحديث أو السماع مثلا. طيب، لو قال قائل: أفلا يمكن أن لا تكون زيادة وأن يكون أحد الرواة رواه مرة عن شيخه بلا واسطة ومرة عن شيخه بواسطة؟ يمكن في الواقع، فلو ذهب ذاهب إلى أن هذه العلة مدفوعة ومرفوعة، لأن الاحتمال الذي أشرنا إليه وارد، فيقال حتى لو كان الناقص أوثق وأرجع والسند فيه مصرح بالتحديث فيه، فإنه من الجائز أن يكون الراوي يسوق الإسناد مرة يقول حدثني يعني شيخه، ومرة يقول رواه عن شخص عن شيخ، عن شخص عن شيخ، لا سيما إذا كانت الزيادة قد صلح فيها بالتحديد وكله انتقال، فإنه جائز أن يكون هذا الرجل يروي عن شيخه مباشرة بلا واسطة، وأحيانا يروي عن شيخه بواسطة. لكن كأنهم لما رأوا أن هذا أمر نادر لم يعبأوا به، وقالوا متى كان الناقص أرجح والناقص المصرح فيه بالتحديث فإن الزائد يعتبر إيش؟ يعتبر غير صحيح في مخالفة. وإلا فمتى كان معنى مثلا ترجح الزيادة أو كانت المخالفة في الإسلام أي الراوي، ولا مرجع لإحدى روايتين مرجح ولا مرجح عن إحدى روايتين على الأخرى، فهذا هو المفترض، والصحب يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في النفي، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب هذه فائدة مهمة. إذا كان الاختلاف في إبدال راو ولا مرجح فهذا يسمى مضطرب، يسمى مضطربا. مثال ذلك: كان المحدث يروي هذا الحديث عن زيد، وحدثه فلان عن فلان عن زيد عن فلان عن فلان، ثم يروى عن هذا الحديث عن عمرو بدل زيد، والراوي الذي جعل زيدا بدل عمرو أو عمرو بدل زيد الذي جعل زيدا بدل عمرو أرجح، لا يترجح على الذي جعل الراوي عمرا بدل زيد. نقول هذا إيش؟ مضطرب، لأن الراوي اضطربوا في هذا الراوي، منهم من قال انه زيد ومنهم من قال انه عمر، ولا مرجح. فان كان هناك مرجح فانه ليس بمضطرب، والحكم لمن؟ الحكم للراجح ويكون مقابله شاذا أو منكرا. شاذا أو منكرا. طيب ففهمنا الآن المدرج الذي هو مدرج الإسناد، إنه قصير المدرج. المضطرب في الإسناد هو أن يكون في إبدال راو عن آخر بدون مرجح. فإن وجد مرجح فإنه لا يحكم بالاضطراب ويحكم بالراجح والثاني شاذ. نعم انت قال اقرا مثلي عشان نشرح. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحح والمحرف ولا يجوز. نعم او بتغيير ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقد والمرادف الا لعالم. نبسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقع الابدال عمدا. قد يقع الابدال يعني ابدال الراوي بالراوي عمدا. فيقول محدث مثلا امام شخص يريد ان يختبره، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويغير في الاسناد اسم الرجل ليختبر من؟ ليختبر هذا المحدث هل هو ضابط للاسانيد ولا لا؟ لان الرواه مخرجين كالبخاري ومسلم يضبطون الاحاديث باسانيد. فلو غيرت اسم رجل من الاسناد لقال لك قس ليس هذا هو الراوي، بل الراوي فلان عن فلان وهو فلان عن فلان الذي تقول. ولهذا امتحن البخاري رحمه الله حين قدم هو نيسابور أظن أو بغداد، قدموا حين قدم إلى هذه البلد اختبروا بمئة حديث قلبوا أسانيدها، ولكنه رحمه الله لما خلقوا بين لهم الصواب وأن هذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث، فعرفوا حينئذ أنه حجة في الحديث. فالإبدال إبدال الراوي بالراوي قد لا يكون للإضطراب، قد لا يكون للإضطراب ولكن للامتحان، ولكن ما يقع للامتحان يجب أن يبين فيه الحال في حين أن تدور الحاجة إلى الامتحان أو الاختبار. يعني لا يجوز أن يبقى السند هكذا دائما، لأن هذا يؤدي إلى أن يضعف الحديث به، بل يجب أنه إذا انتهى وقت الامتحان أن يبين الصواب في هذا السند. ولهذا المؤلف أشار إلى هذا بالشرح كما يقول: أو بتغيير حرف مع بقاء السياق. وهذا المصحف. وشكل إيش؟ المحرف. هذا أيضا من علوم الحديث. قد يكون التغيير بتغيير حرف، فمثل يقول الحراني الحرابي مثلا الحرابي، ويقول ويجعل مثلا بدل العين غين غينا، نقول هذا إيش؟ مصحح. فإن كان في الشكل فهو محرف، فيقول مثلا سلام بدل سلام، ويقول بجيلة بدل بجيلة، وما أشبه ذلك. نسمي هذا محرفا، فما كان بالشكل فهو محرف، وما كان بحرف هنا وما كان بحرف فهو مصحح. نعم بالشكل. المهم هذا تغيير ولا لا؟ تغيير. إذا كان بالشكل فهو محرف، وإن كان بالحرف فهو مصحح. وهذا الصلاح لا عند أهل الحديث، وإلا فالمصحف والمحرف كله تحريف الواقع. هذا حرف حركة وهذا حرف الحرف.

ويكنى أو يكنى، ولكن يكنى أقرب إلى كنى. نعم، من يسأل؟ من يسأل؟ كيف هذا فيه مجهولان؟ لأن حدثت هذا مبين المجهول، من الذي حدثه؟ وفلان اللي قال عن فلان أيضا مجهول، ففي جهالتان، شيخه وشيخ شيخه. ها؟ إيه، لكن عن فلان، إذن بينه وبين فلان واحد. إذن تقول حدثني فلان، إذا قال حدثت عن فلان يعني عن زيد وسماه، إذن فيه مجهول، شيخه مجهول، شيخ المحدث هذا مجهول. سيأتينا إن شاء الله هو بالذات القادم لا يقبل. نعم، يعني ما إن هذا في شيء من التعب في تحصيل كلمات، هو نفس اللي ذكرت. نعم، مع أنه يحتمل أن يقول ما عواد يعني أنه قليل في أيدي الناس، يحتمل أنه قليل في أيدي الناس. هو إما أن المعنى أنه ما يعني ما رتب ترتيبا يسهل على الناس بل فيه مشقة عليهم، أو أنه قليل في أيدي الناس. لا، هو مستوعب، هو أحسن ما أقوله، حتى ماذا المثل الآن يعتمدون. لا، في احتمال يظهر إما أنه قليل الوجود أو قليل الوصول إلى الفائدة منه، ويحتمل ما قلت أنت أيضا أنه يعني معناه أنه ما استوعب كل شيء. أنا شرح الآن، ها؟ في شرح؟ تعالى ولا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ولا يقبل حديث المبهم، يعني لو روى رجل عن شخص مبهم بأن لم يذكر باسمه العلم أو ذكر باسمه العلم الذي يشاركه غيره فيه. مثال الأول لو قال حدثني رجل، ومثال الثاني لو قال حدثني محمد وكان لهذا الراوي شيخان أحدهما ثقة والثاني غير ثقة وكل منهما اسمه محمد. فالشيخ الآن مبهم ولا لا؟ مبهم. فصار الإبهام يعني من صوره، ولو له صور متعددة، من صوره أن يذكر باسم غير علم فيقول حدثني رجل، أو يذكر بعلم إيش يشاركه فيه غيره وأحدهما غير ثقة مثل حدثني محمد، أو يذكره بغير لقبه المعروف. المهم لها أسباب كثيرة. فهل يقبل تعديل مبهم أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل، مثل أن يقول حدثني عجل، حدثني رجل ثقة، حدثني من أثق به، وما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل. أما الأول وهو المبهم بغير لفظ التعديل فعدم قبوله ظاهر. لماذا؟ للجهالة، للجهالة. وأما الثاني فعلة عدم القبول أنه وإن كان عدلا عند الراوي عنه فقد يكون في حقيقة الأمر